واسألوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم الدين من حرج والذين هم عن

والموسيقى